قبلنا العادة التي عندنا والتي تحدث لا ما فيها شيء. فأنا أقول وفي شيء من الحرج في مصاحبه الفرد الغلغل السلام عليكم ويجي حيث انتهى به الميت. أما موجود ثلاثة أربعة يلقي سلاما واحدا ولا يسلم كل واحد سلاما كما يفعل البعض تستطيع الاختيار هذه بدعة بلا شك. وانا نبهت عليها في بعض رحلاتي هذه وسلم الله وكل لأن قال أجمل ما في المرأة وجهها أليس كذلك؟ قلنا لا هو يسألني قلت له كما قلت قال فكيف يقال بأن الوجه ليس بعورة؟ قلت وأنت تلتزم أن الوجه عورة؟ قال نعم. وكان من حماسه الغرفة صغيرة نصف هذه قام هكذا كأنه يخطب يستمع الخطبة وواجهني بهذا السؤال فأنا أجبته بكل فروج يعني نعم هو كذلك أجمل ما في المرأة وجهها. فبنى على ذلك استنكار علي أن أنا أقول ليس بعرف. قلت أنت تقول لأنه عارف أنا قلت وإذا كان الوجه عورة فماذا يجب على المرأة؟ قال أن تستره وهو طبعا لا يزال قائما. قلت أريني كيف تستر المرأة وجهها أم رفع الأعضاء هكذا وسجى فيها وجهه. فقلت له امشي امشي في الطريق لانه قدام الناس طبعا ما يستطيع ان يمشي. فعرف حينئذ الذي كان وراء الاسماء قال تفتح في الجلباب بمقدار العين من ثلاث طريقها. قلت له طيب انت جئتني من طريق الفلسفه وليس من طريق النص بادرتني بقولك ما هو أجمل شيء في المرأة أليس هو أجمل أجبتك بي نعم. لأن أنا أسألك وما هو أجمل شيء في وجهها أليس عيناها؟ فأجاب إنك ما أجبت أنا بالنسبة لعموم الوجه. قلت من أين إذا أنت أخذت بأنه يجوز أن تكشف عن عينها؟ هنا لخبطة ولم يعرف كيف يمشي. الآن نحن نريد أن نستفيد لأني قرأت كثيرا من الكتب التي ردوا عليها ويحتجون بأن آية الحجاب في الجلباب هي نص في وجوب ستر المرأة لوجهها. وإذا الأمر كذلك والوجه أجمل ما فيها وعيناها أجمل ما في وجهها فمن أين استثنيتم وتقولون كما قال الرسول عليه السلام المرأة عورة أي كلها؟ قالتم قد استثنيتم عينا واحدة أو العينين كلتيهما معا من أين جاء الاستثناء؟ طبعا إن قلتم شيء حول هذا الاستثناء بدون نص فلغيركم أن يفعل مثل ذلكم وكما أنه لا ينكر عليكم فلا تنكرون على غيركم وبخاصة إذا كان هناك آثار صحيحة وبعض الأحاديث التي فيها اختلاف في صحتها. فالآن وجه المرأة عورة وفيه عيناء فهما عورة جزاك الله خير، أنا أكيد بهذا. فما هو الدليل على استثناء العين الواحدة؟ فإن قلتم يترى الطريق فيترى الطريق بأحسن من رؤيتها بعين واحدة، بالعين تلتزم. فهل هناك نص يلزم المسلم في أن يسمع لزوجته أن تكشف عن عين واحدة أو عن عينيها؟ لكن كيف لو قيل بعموم الحديث هم اختلفين، المرأة تستطيع ان ترى الطريقها وان غطت وجهها غير حديث الذي عليه الايه. لا، نحن تحتنا الان في الايه. انا قصدي البحث الان الذي اريده في الحديث. اي نحن تعلمنا في سوريا هل ما بيجي معك ساعه معه، فانا اريد ان تبحث ابتداء من الايه، لانه الايه إلى شك أقوى ثبوتا ومن الحديث، وقد يكون أقوى جدالة أيضا، لأنه أنت تعلم أن السنة هي توجه القرآن، لكن في بعض الأحيان تنعكس القضية تماما، فلعلكم تشاركوني في هذا. نعم نعم، واضح كلامي؟ نعم. الآن أيما أوضح في الدلالة في هذه القضية، الآية آية الجلباب أم حديث المرأة العورة؟ الآية أوضح. ينبغي أن تكون معي، ينبغي أن تكون معي. الحديث عام، الآية أيضا. ولذلك يا أستاذ ينبغي أن تكون معي، أنا طلبت منك أن تبحث في الآية لأن الآية أوضح، لكن مع ذلك تنازلت عن حقي لتلك العادة أو الحكمة السورية لما بيجي معك سامعه. فبعد هذا البيان كما تريد تبحث في الحديث أو تبحث في الآية، لأن الحقيقة أيضا كما يقولون هناك كل الدروب الطاحون، لأنك بعد أن تبحث في الحديث لابد أن تعود إلى الآية، فسواء بدأت بها كما أرى أو بدأت بالحديث كما ترى فالعود لابد إلى الآية، لأنه ما في فرق أبدا، بس قضية تنظيم البحث فقط. ولذلك إذا كنت تريد البحث في الحديث فهذه تفضل. إيش عندك حول الحديث؟ المرأة عورة إذا خالت تقرأ الكتاب. نعم هذا عام من الله يعني. نعم يسمى الوجه ويسمى الوجه. نعم، فما الذي يخص الوجه؟ قولكم معنا، قولكم معنا يجوز المرأة أن تكشف عن عينها أو عينيها، فهل بقي الحديث عاما؟ لو لم يكن تذكر بأحد ما أجبتني. أفضل أني ما أقول بهذا الرأي. أيوه. لا أقول بكشف العين ولا العين، وإنما أرى وجود الوجه مطلقا. إيه هذه مشكلة. يعني بيقولوا الشام كنا تحت المطار صر تحت المجراة أي ريزة. طيب حتى ما نتجادل وربما يكون لنا أولى من حيث تطبيق هذا العموم على واقع النساء اليوم، هل أنت تقول بمفهوم حديث لا تلتقط المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين؟ هذا خروج عن الحديث، لازم نفس الحديث. هذا الحديث آخر مفهوم لا شك. كيف أن الأرض أردت بين هذا وحديثه وأنت ما عليك إلا أن تبدي رأيك حتى نعود إلى حديثه؟ وسؤالي كان مختصرا جدا، فما عليك أن تقول أقول بمفهوم هذا الحديث أو لا أقول؟ فانت على ما ترى. بلى حسنا، فما مفهومه؟ على ماذا يدل مفهومه؟ عن عدوك عدوك عدوك عدوك عدوك. يعني هل أنت تظن حالك يا أستاذ أنك كشفت سريعا؟ ما عندك هذا أليس كذلك؟ الله أن لا أحد يكون بحديث حديث المرأة عورة، أما أنا هذه كلام بالنسبة للآية. الكلباب المعروف في زمن وجود الآية ما هو عندكم؟ العرب. فأنتم عرب، فما هو؟ العرب الشرقية. ها؟ لا، هذا هو. إذا سمحوا لك لا أستطيع وخارج عن الاستجابات ما أخارج عن هذا يعني بدك تدخل بعض المنطق على الشكل هذه؟ لا هذا المنطق ولا شيء. تفضل الآية الكريمة ويبدين زينتهن إلا لفعولتهن إلا ما ظهرنا ما قال إلا لفعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آبائهن أو آبائهن إلى آخره. هناك زينة كما القول عن فضيلتكم أن يخرج الوجه وكثير لجميع الناس، ما هي الزينة التي بالمحارم دون الزوج؟ تكون هناك ثلاث زينات، زينة زينة تخرج اللي هي الوجه والكثير، زينة تخرج للأرض والإبن وابن وابن الزوج وإلى آخره، وعورة يختص بها الرجل الزوج. لكن أنت قلت زينة ثلاث زينات. لا لا لا، زينتين وعورة. ما خرجت عن المعروف يعني عند العلماء جميعا. طيب وماذا وراء ذلك؟ وماذا وراء ذلك؟ انا اقول ما هو التفريق بين التفريق بين الزينة التي يعني مش يبقى بالاب والابن باطنة هم ذكروا لما تفسيروا على الثلاثين الزينة زينة ثانية باطنة وظاهرة الذي يبقى للمحارم كلهم على رأسهم الوالد الزينة الباطنة كالرأس والرقبة والذراعين وموضع الخلفات، هذه الزينة التي بقيت للمحارم. وإيش ظننت أن سألت في خلاف هذا؟ نقول أن لا يجوز للزوج في سورة الآية تقول ولا يدين زينة سونا إلا لأبائهن أو أيش ولا يزينهن سونا إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن بعدين قال أو نسائهن. كيف أنت حصرت هذا بالنسبة لي؟ أيضا لي ملاحظة يا شيخ أنا مثل هذا، وهي أن هذه الأمور هذه المواضع لغة لا يسمح أن يطلق عليها الزينة، لأن الزينة ما يزين مثل خارج الشيء، وهذا ما قرره الشيخ من شكيتي وأباه واستشهد بنصوص كثيرة جدا من رمضان من كتاب الله جل وعلا ومن جملتها فزين السماء الدنيا في مقابلها. فليست السماء الدنيا هي الزينة وإنما الزينة شيء ثالث. يقول من الزينة لا يستطيع أن يقال عن الوجه من الزينة بل الزينة ما يزيل الجديد من فرق. طيب في نواس لأن ذلك يقتضي التخصيص أو المغايرة بين الجنتين الجنة الظاهرة والجنة الباطنة. فما المقصود به ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ ليس قد قال ابن عباس وابن عمر هما الوجهان الوجه والكفران هذا لا يثبت عنهم لا يثبت عن ابن عمر ولا يثبت عن حد المخطط في هذا الشيء إلا عن ابن عمر وقال الخلاف هذا خطأ جدا. والمصابين هم لا أصيبوا فهذا الذين مما نعتبره على كل من كسب في هذا المجال. وبخاصة التلميذ القديم الشيخ عبد الخالق الشندي في رسالته في هذه المسألة، لأن المطلوب فيه أن يكون أوسع داعا واطلاعا لغيره. ولما جاء إلى حديث ابن عباس أو بالمعنى الأدق أثر ابن عباس جمال أنتم تفقتم على شيء الآن؟ لما جاء إلى أثر ابن عباس ذكره من الطريق المعروفة في تفسير كثير في تفسير ابن جرير اللي فيه ابن هرمز وهو ضعيف، بينما الأثر في مصنف ابن أبي شيبة بإسنادين، هذا أحدهما والآخر إسناده صحيح، ثم رواه أيضا بإسناد ثالث صحيح لابن عمر بلفظ رقعة الويل والكفان وما ظهر منه. والغريب أن هذا بالنسبة إلي ليس جديدا، يعني كنت ذكرت ذلك في الغياب، ومع ذلك وقد أعرض كلهم وتجاهلوا هذه الحقيقة ولا أحد رجع إلا واحد مصري رئيس هذا لا، لو كان الانفجار هنا ربما نستعمله الآن. يقول أنه ما رضي ابن أبي شيبة لكن موجود عن ابن عمر بإسناد صحيح، وما يعني ذكر إسناد ابن أبي شيبة إلا أحد المصريين شباب اللي كتبوا في هذا الموضوع، مع ذلك تعلم وتمسك في إعلان هذا الحديث برجل نسيت اسمه ربيع ابن كذا وهو من رجال البخاري. مع ذلك كما هي عادة كثير من الناس الذين لا يتجردون عن التأثر بالهوى أو بالمذهب، فكما تعلم يعني لما يكون الراوي مختلفا فيه فباستطاعة صاحب الهوى أن يوثق وأن يضاعف، لأن يأخذ التوثيق وإلى التجريع أو يفعل عكس. أما يضع أمامه المنهج الحديثي لأنه الجرى مقدم على التعديل بشرط أن يكون السبب واضحا، ثم مع وضوحه أن يكون جارحا إلى آخره. هذا قليل من يفعله. هذا المسك فقط في رسالة صغيرة المسكين على اسمه أيضا حول في جارح قريب هذا قريب إيه؟ قريب الإسلام؟ إيه؟ على مين؟ مش هذه حجمة، بعده هي حجمة صغير، هذا حجمة صغير. هذا عبد الحجاب؟ عود الحجاب أخضر. لا عود الحجاب 8 سنين هذا محمد إسماعيل، هذا كيس مجبدات، هذا رسالة. حسن عبد الحميد إسماعيل. حسن عبد الحميد إسماعيل. لا معصر غلاء يمكن هذا يمكن هذا حسن عبد الحميد. المهم فعند الحديث ما لا علف فيه أبدا، وإنما تمسك بتضعيف أحد المحدثين لعله ابن معين. مناقشة في البيت أول ما أنتم حول قضية خفض الصلاة الإمام المسافر اللي يصلي بالمقيم. ثم تفرغت لكلام ابن تيمية رحمه الله، وأن ذلك يعني إيجاب المصالح المرسلة والتي لا تكون إلا في حالة يعني عدم المقتضي، وثاني أن لا يقول السبب وتقصير الناس. فلو أردنا أن نطبق مثلا القضية نفسها، وهو يعني أن خفض السلام أو رفع الصوت بالسلام ربما يسبب تشويش على المصلين، وسبب ذلك هو جهل المصلين. جهل المصلين بماذا؟ بهذه السنة. السنة ما هي السنة بالنسبة لهذه الحالة؟ السنة في هذه الحالة أن الإمام إذا صلى بالناس وهو مسافر إنه يسلم ويسلمون وراءه. أنا ما قلت ما يسلم بارك الله فيك. لأنك نسيت. لا ما نسيت، أنا أدري ما تقول، لكن هذا جعلته ولذلك جعلتني أرد عليك ما تقول. ما أقول أن الإمام لا يسلم، لا أدري ما تقول. لماذا تقول أن السنة أن يسلم الإمام؟ ما أقول يسلم الإمام، هو جهل الناس لهذه السنة، هو الذي يوقعه في هذا. هل تستطيع أن تحكي ما قلته؟ ما هو القول بالنسبة للإمام الذي هو مسافر إذا خرج من الصلاة؟ ما هو القول؟ فسؤال له يخفض صوته عقب التكليف. فإذا سؤال يعود ما هو السنة؟ أنت بتقول في الجواب يسلم الإمام، مش موضع يسلم ولا لا يسلم. تريد أن تقول يسلم جهرا. يسلم كما يسلم كما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ندخل الآن في الإسلام، أريد أن تخفي عني ما أعتقده، وهو لا تقول أن السنة أن يسلم الإمام، لأني أنا بقول أيضا. أنا أقول أنت ذكرت دليلك. يا أخي دعنا ما ذكرت، دعني الآن. أنت تشير نقل عني، صحيح نقلك عني، ماذا أقول؟ أنت تقول يسلم خفيا أو بخصوص المخفض. طيب الآن أنا أسألك ما هو السنة في هذا؟ بالنسبة للإمام مسافر يصلي قصرا وهو يسلم ويقول أتم صلاتكم، فما هو السنة؟ الذي تعلمناه منك أن السنة في هذا المقام هو أن يخفض صوته. لا ولا إيش علاقة موضوع المصالح المرسلة؟ نعم، ايش علاقة الموضوع بالمصالح المرسلة؟ اذا كان السنة هكذا خرجت الموضوع عن المصالح. طيب اذا لماذا اوردت انت قولك بالمصالح المرسلة في هذا الموضوع؟ لانه اقول المصلحة تقتضي ان تكون القضية هكذا، وانا لما سألتك ما هو السنة فاني لقائل في اذهان كثير من الناس، وهذا الذي أردت أن تسمعني الجواب حتى تسمع مني بدور الجواب. ليس عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب كما ذكرنا الأفعل لما صلى بالناس وهو مسافر وهو مقيم رفع صوته بالتكبير. ما في عندنا هذا بالسلام تحت الإسلام بالسلام، ما في عندنا هذه السنة. لكن أنا بقول لو كان عندنا نص بأن الرسول عليه السلام

أما صلي ركعتين من يريد أن يقوم يجيب ركعتين. قال ما عليك أنت ما الظهر، وغدا ما الظهر عملت بالمحاضرة، عملت بالمحاضرة أن السنة بالنسبة للكافر أنه قصر، وكثير من العلماء يقولون بأنه قصر واجب، وبناء على ذلك فأنا سأصلي لكم ركعتين، ولكن أرجو الانتباه أنا سوف لا أسمعكم سلامي وسأقول لكم أتموا صلاتكم، لأن قوم صبر مع ذلك من بعد ما صليت ركعتين وفعلت ما نبهتهم عليه ناس بعضوا فيما بعد وقالوا الذي قدمني ليش أنت قدمت النار الإمام ومنا شو شرى وخلص ما شرى ذلك من الكلام الذي لا أحفظه حرية. فالشاهد مع هذا التحفظ والبيان، وكيف لو كان السنة أن يقول الإمام جاهرا أتيموا صلاتكم مهما حسنت الضرب الناس ماذا سيكون فعل بعضهم على الأقل، أليس أنه سيتجاوب مع الإمام وكما صار في عهد الرسول عليه السلام لما قبل العصر ساعتين سلم الناس معه وخرج سراعا الناس حتى قام باليدين وقال يا رسول الله أخذ الصلاة النسيم معروف الحديث طبعا. الشاهد أنه الشرع دائما يضع كما يقولون يعني كدا للذريعة يتخذ أسبابا ووسائل حتى ضيق على الناس في مقلد الشرع. فالناس معتدون أن يصلوا أربعة الإقامة والإمام يتفق أنه مسافر، فالحكمة التشريع أفضلت أن لا يسمع الإمام سلامه في هؤلاء القوم وهم مقيمون، لكن العكس من ذلك يسمع الجنة العربية أقيموا صلاتكم فإنها خمس صبر أتموا. نعم أتموا أتموا أتموا أنت كنت أقيموا أتموا صلاتكم فإنها خمس صبر. فهذا ورد الجهر والسلام لم يرد. حينئذ يكون المسلم في حلم أن لا يجهر، وبخاصة في هذه الحكمة التي حكيناها آنفا ورأيناها في كثير من الأسفار. هذا رضا من ذلك تكون محققة في استقامة الصفوف بالله، هذا من أي جال تردنا بالله وبدعة يجب أن تكون باتفاق العلماء حتى الذين يقولون بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام، لأن هذه تعارض السنة وتحمل الناس على الجهل بتشويه الصفوف التي كان يعنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم عناية فائقة فأخل بها كثير من أئمة المساجد. فأنا ما سمعت إماما يقول للناس سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ونحو ذلك من أحاديث الهامة كل في بعض المساجد نادر جدا. أما المساجد المعروفة ما يستعملون هذا. المهم أن العناية بتسوية الصفوف من الإمام ومن من قد يعينه إذا كان المسجد كبيرا كما وقع ذلك في زمن عثمان، هذا يساعدهم على ما هم عليه من إهمال السنة بالأمر بتسوية الصفوف وعناية المصلين بها اعتمادا منهم على الخلق. رأينا اعتقادي أن يكون مخالف للسنة.